السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وبذل النصيحة لهم، فما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا وأمرهم به ودلهم عليه وأرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا ونهاهم عنه وحذرهم منه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، هذا الحديث يمثل قاعدة من أعظم قواعد السلوك، والتي تجعل الإنسان في هذه الدنيا يعيش مطمئنا مرتاحا، لأن هذه القاعدة في واقع الأمر تورث الإنسان الرضا عن الله، وتورثه أيضا القناعة لمن تأملها ونظر فيها. أمر آخر، هذا الحديث العظيم على وجازة ألفاظه، إلا أنه يمثل قاعدة تربوية تصنف فيها المصنفات وتكتب فيها الكتب والأسفار، وهذا مما خص الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه أوتي جوامع الكلم، فيقول الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة وتحتها مضامين كثيرة. ولذلك هذا الحديث في واقع الأمر يمثل قاعدة عظيمة من قواعد التربية والسلوك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا فأوجز، وأوصانا فاختصر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن الإنسان إذا أراد فعلا أن يترقى في مدارج الكمال وأن يزكي نفسه، فليكن نظره إلى أصحاب الآخرة الذين أعمالهم يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر في واقع الأمر إلى أهل الدنيا من حيث المنافسة ومن حيث التحسر مثلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم في أمور الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم في أمور الدنيا، فهو أجدر، يعني أخلق وأحق، أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني أن لا تستخفوا وأن لا تحتقروا هذه النعم التي بين أيديكم. وهذا مجرب، سبحان الله العظيم. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه له كلمة عظيمة وجميلة، وهو من الحكماء، يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، طبيعة الحال تنافس الناس في الغالب في أي شيء في الدنيا، ولذلك قليل من يعني ينافس الآخرين في أمور الآخر، قليل، يوجد لكن قليل. سمعتم أحد والله يقول يعني فلان حفظ القرآن سأنافسه؟ يوجد لكن قليل. سمعتم أحد يقول والله فلان طلب العلم حتى تأهل أريد أن أنافسه حتى أكون عالما؟ يوجد لكن قليل. سمعتم شخص والله يقول فلان من أهل بيتي مثلا يقوم الليل أريد أن أقوم الليل مثلا، يصوم النهار، يصوم الاثنين والخميس، الصدقات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، قليل، قليل جدا من ينافس في أمور الآخرة. مع أن الله جل وعلا حينما ذكر الدنيا ماذا قال؟ قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبه، لكن لما جاء ذكر الآخرة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال جل وعلا في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال جل وعلا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولذلك المسلم مطالب بينافس في أمور الآخرة. أما المنافسة في أمور الدنيا فإنها تورث ماذا؟ تورث الألم والحسرة، وتورث التسخط، وتورث ازدراء النعم واحتقار المنن، وتورث عدم الرضا عن الله عز وجل، وتورث أمور كثيرة جدا. لكن من نظر إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا ولم ينظر إلى من هو فوقه أورثه الرضا عن الله، أورثه القناعة، والقناعة هذه كنز لا يفنى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره قال واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. ولذلك أخذ منها الشافعي فقال إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولاحظوا إخواني وأخواتي في مسائل الدنيا كيف أن الإنسان إذا نظر إلى من هو أسفل منه أصابه أورثه رضا عن الله وقناعة وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر وتعامل سليم في أمور الحياة والدنيا، وأيضا يكون من أبعد الناس عن الحسد، من أبعد الناس عن الغيبة، من أبعد الناس عن سيء الأخلاق. لكن لاحظ الذي ينافس في أمور الدنيا تجد دائما يغتاب وينم ويحسد، عين غمازة ونفس همازة، وبلاء بلاء، يعني تنحدر الأمراض القلبية وأمراض اللسان كلها على هذا الذي ليس لديه قناعة في أمور الدنيا وإنما ينظر إلى من هو فوق. يعني أضرب أمثلة دائما المثال يوضح، شخص عنده سيارة متوسطة الاستعمال، يعني ما عنده قدرة على أن يشتري سيارة فخمة مثلا، هذا ينظر إلى أصحاب السيارات الفخمة ولا ينظر إلى من لا يملك السيارة؟ أنت في أناس ما يملكون سيارة، في أناس ما يملكون الدراجة، هذه الدراجة التي يعني سعرها يعني رخيص جدا، ما عنده قدرة على الشراء. فاحمد الله، رجل الآن عنده يسكن في بيت أجار، ما عنده قدرة على شراء بيت ملك، ها؟ لا تنظر إلى أصحاب القصور، انظر إلى من يسكن الخيم، انظر إلى من هو مشرد عن بيته ووطنه، انظر إلى من لا يجد رصيف ينام عليه أو يجلس عليه. هكذا تكون الموازنة. كذلك الإنسان الذي لديه وظيفة مثلا، وظيفة يعني متوسطة أو متدني، يأخذ يستلم راتب في نهاية كل شهر، لا تحسد وتنظر إلى من هو فوقك من أصحاب الرتب الدنيوية، انظر إلى من لا يجد وظيفة، انظر إلى من هو أسفل منك، هنا ترتاح وتطمئن. في أناس يمتلكون شهادات عليا ما يجد وظيفة، فأنت لا تنافس من هو فوقك، لأن بعض الناس والعياذ بالله كثيرة رغي والغيبة والكلام والحسد والحقد على الآخرين، وهو يقول يتطلع إلى من هو أعلى منه. لكن انظر إلى من هو دونك، ما عنده، ليس عنده القدرة على، يعني ما استطاع يتوظف، وقد يكون عنده شهادة، يحمل شهادة عليا ما استطاع، انظر إلى من هو دونك. في الصحة أيضا، في الصحة كذلك، بعض الناس يصاب ببعض الأمراض فيكون عنده جزع، يقول شوف فلان معافيه الله عز وجل، فلان ما في أمراض مستعصية. انظر، زر المستشفيات، زر أجنحة وأقسام العناية الفائقة، تشعر بنعمة الله عز وجل عليك. وأكثر من ذلك زر المقابر، زر المقابر، هنا تشعر بأن نعم الله عليك كثيرة جدا. ولذلك هذا الحديث يمثل توازن عجيب للإنسان متى ما إن فعلا استعمله واقعا وترجمه عمليا. انظر إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا، ولا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة لا أنظر إلى من هو فوقك، انظر إلى العلماء، انظر إلى حفظة القرآن، انظر إلى حفظة الحديث، انظر إلى الدعاة إلى الله، انظر إلى العباد، انظر إلى الذين يقومون الليل، نافسهم. هذه المنافسة الحقيقية، هذه المنافسة الحقيقية. ولذلك الإنسان سيخرج من هذه الدنيا ولا يحمل ولا يصطحب معه إلا العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات الإنسان صحبه ثلاث: ماله وأهله وعمله. فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. المرأة قد تتزوج والأولاد يعبثون بالأموال لأن الأموال خلاص انتقلت إليهم، ويبقى عملك الصالح. فهل هذا التنافس اللي تنافست فيه مع الآخرين في الدنيا وسبب لك غيبة وحسد وحقد وكراهية، وربما والعياذ بالله أورثك أيضا أمراض بسبب هذا التطلع إلى أمور الدنيا، هل يعني انتفعت به؟ ما تنتفع، إنما تنتفع بصلاتك في جوف الليل لما تقوم الليل، إنما تنتفع بصيامك الاثنين والخميس والأيام البيض، إنما تنتفع بحفظك للقرآن، إنما تنتفع بهذه بالصدقات، بالإحسان إلى الآخرين، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بمساعدة الآخرين، بأشياء كثيرة من الأعمال الصالحة التي هي في واقع الأمر لا ليس لها حصر. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. خرجه مسلم. عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة أيضا من المسائل والفوائد والحكمة. أولا، حرص الصحابة على ما ينفعهم، ولذلك النواس بن سمعان جاء يسأل عن ماذا؟ يسأل عن البر والإثم، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرف له البر والإثم، يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع له قاعدة في مسألة معرفة ما هو البر وما هو الإثم. هذا سؤال الصحابة، ما كان يسألون عن شيء من أمور الدنيا، إنما كان يسألون عن أمور الآخرة. وهذا لا يمنع أن يسألوا شيء من أمور الدنيا وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، لكن كان سؤالهم كثيرا ما يكون عما يرفعهم عند الله عز وجل عن البر والإثم. وفيه أيضا فائدة: حسن السؤال ووضوح السؤال. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يأتون بالأغاليط، وإنما كان سؤالهم واضح جليا، وهذا مهم جدا. ولذلك من آداب المستفتي التي ذكرها أهل العلم أن يعرض السؤال عرضا جيدا، يعرض السؤال عرض جيد، لأن الجواب على قدر ما على قدر السؤال، الجواب على قدر السؤال. فإذا صاغ السائل السؤال صياغة على غير المراد أتاه الجواب على غير المراد. فلذلك الصحابة سؤالهم سهل واضح بين، وهذا نستفيد منه أننا إذا سألنا أن نكون نسأل بوضوح، نسأل بشكل واضح وليس فيه لبس، ليس فيه لبس. قال عن البر والإثم: النبي عليه الصلاة والسلام أعاد الجواب في السؤال فقال: البر، ثم قال: والإثم، فعاده معرفا إياه. والبر اسم جامع، البر اسم جامع، ولذلك ما نستطيع أن نقصر اسم البر على شيء معين، إنما هو جامع لجميع الخيرات، كل حسنة من الحسنات هي من البر، كل حسنة من الحسنات هي من البر. ولذلك البر يشمل أركان الإسلام، يشمل أركان الإيمان، يشمل جميع الأعمال الصالحة التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من حيث المعنى العام. ولذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز أتى يعني جاءت نصوص كثيرة تشير إلى معنى البر. أحيانا يأتي التعبير بلفظة البر ويأتي التعبير بأمور تدل على البر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قصر على معنى واحد وهو حسن الخلق. حسن الخلق يعني هذا البر كما ذكرت معناه يشمل أركان الإسلام، أركان الإيمان، يشمل جميع الأعمال، يشمل العقائد والعبادات والأخلاق والسلوك. هذا البر، هذا المعنى العام، لأنه اسم جامع، اسم جامع. لكن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قصره على حسن الخلق، قال: البر حسن الخلق. طيب حسن الخلق، طبعا حسن الخلق قيمة أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها، ولذلك إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم. وقد امتدح الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة رضي الله عنها لما سألها أحد الناس عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بأخلاق القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حصره بحسن الخلق. حسن الخلق حقيقة، أيضا الكلام حوله طويل، الكلام حول معنى حسن الخلق طويل جدا، لكن أجمل ما وقفت عليه كلام من كلام في تعريف حسن الخلق هو كلام الحسن البصري، عرفه بقوله: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. سبحان الله، الحسن البصري هذا يعني رجل أوتي الحكمة، رجل من الأئمة الأكابر الأماثل، وهم من كبار التابعين، أوتي الحكمة. ولذلك يقول أيضا لأنه أشرب القرآن، أشرب محبة القرآن ومحبة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنطقه الله بالحكمة. فيقول: حسن الخلق هو بذل الندى. طيب الندى ما هو؟ الندى وكل معروف، الندى كل معروف، بذل الندى وكف الأذى، أي أذى؟ كل أذى، الأذى المعنوي، الأذى الحسي، الأذى في المال، الأذى في البدن، كل أذى. وطلاقة الوجه، لأن طلاقة الوجه تعكس ما في القلب والصدر من المحبة ومن الإخلاص ومن أيضا التعامل وفق ما يمليه القرآن وتمليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن البر حسن الخلق. طيب والإثم ما حاك في صدرك؟ طبعا الإثم أيضا اسم جامع. الإثم يشمل الشرك بالله بنوعيه، يشمل البدع بنوعيها، يشمل الذنوب بنوعيها، طبعا أقصد الكبائر والصغائر، هذا الإثم. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد، قال: الإثم هو ما حاك في صدرك، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يقول بعض العلماء: الإثم هو الشيء الذي يورث نفرة في القلب، وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم. الإثم ما حاك، تردد في صدرك، يعني هناك يرد على قلبك من الخواطر الشيء الذي تتردد فيه، وخشيت أن يكون ذنب، خشيت أن يكون ذنبا، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه في هذا الحديث إلى مسائل البر والإثم بذكر حسن الخلق تفسيرا للبر، وأيضا الشيء الإثم الذي هو خطيئة وذنب قد تكون في حق الله أو تكون في حق المخلوقين وهو غير متيقن أنها خطيئة وذنب بالمعنى المجزوم به، وإنما هو تردد، لكن يعلم بأنه لو اطلع عليه الناس ستتغير نظرتهم على هذا الرجل، وأيضا هو متردد فيه، ما حاك في صدرك تردد يعني، وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا يدخل في ضمن مسائل الشبهات أو الأشياء المشتبهات، المشتبهات في المطاعم، في المآكل، في المشارب، في الأقوال، في كذا، في النيات، هذه كلها تدخل ضمن هذا المعنى. ولذلك تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على الحسن الخلق كونه هو البر، هذا قصر لمفردة من مفردات البر في سياق أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أن هذا من البر، إذن ما هو أعلى منه من باب أولى. كذلك التنبيه على أن البر هو على أن الإثم وهو الذنب الذي يوجب نفرة القلب ونفرة أيضا البشر منك، هو الشيء المتردد فيه وتكره أن يطلع عليه الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع يعني قاعدة أيضا في هذا، في إشارة إلى أن ما فوقه مما هو مجزوم به ومتيقن لا شك بأنه أولى بالتحريم وأولى بالاجتناب وأولى بالابتعاد. ولذلك الإثم هو ما أثر في الصدور وجلب ضيقا واضطرابا، فتجد الإنسان يتردد. ولذلك بعض الناس مثلا في معاملة مالية موجودة وهو متردد فيها، يعني سمع فيها كلام منهم من كذا يقول حرام، منهم من يقول حلال، منهم من يقول جزء منها كذا وكذا. ترددك هذا وعدم إقبالك هذا يدل على أنك حست البر، وأما تقحمك ودخولك في هذا الأمر المشتبه عليك وأنت ما تيقنت بعد هذا إثم، والعياذ بالله. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك لا يخفاكم بأن ما في يعني من أعمال القلوب على نوعين، أعمال يأثم عليها الإنسان ولو لم يفصح عنها قولا ولم يترجمها عملا، مثل أمراض القلوب مثل الحقد والحسد والرياء والكبر والغرور والعجب، هذا كله من أعمال القلوب التي يأثم عليها متى ما إن وجدت في القلب حتى لو لم يظهر شيء. هو في الغالب أن هذه الأمراض القلبية تظهر آثارها خلال القول أو العمل. في المقابل أيضا هناك أعمال أو هناك أمراض هي تطوف بالخاطر أو بالقلب، هذه لا يأثم عليها الإنسان إلا إذا تكلم أو عمل. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. لكن هذه الأعمال أحيانا إذا تردد الإنسان فيها، الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا يعتبر من الإثم والخطيئة، يعتبر من الإثم والخطيئة. ولذلك بعض الناس قد توجد عنده أمر هو يعلم لو أفصح عنها وأخبر بها ستتغير نظرة الناس عنه وإليه، ولذلك هنا في هذا المقام يعتبر إثم. هناك طبعا أشياء في القلب من المهم جدا أن يعالجها الإنسان وأن لا يتركها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله بعض الصحابة عما يحصل لهم من الوساوس فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، وقال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. لماذا؟ لأن القلب أنكر هذا، فإنكار القلب دليل على أن القلب لم يكن مكانا لقبول مثل هذه الوساوس أو هذه المشتبهات، وإنما لفظها ورفضها. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، والمقصود بأن الإنسان يحرص البر حسن الخلق الأخلاق. طبعا إن شاء الله سيأتي معنا إن شاء الله من خلال يعني شرح هذا الكتاب ستأتي معنا ذكر جمع من يعني الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، وأيضا الترهيب من مساوئ الأخلاق. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، متفق عليه واللفظ لمسلم. الله أكبر، هذا حديث عظيم. أولا عندنا قاعدة من أهم قواعد الشرع وهو قاعدة الاجتماع والائتلاف، والاتفاق ونبذ الفرقة والخلاف. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع دلت عليها نصوص القرآن والسنة، والإجماع منعقد على ذلك، على أن من أهم مقاصد الشريعة، أهم مقاصد الشريعة الدعوة إلى اجتماع المسلمين وتآلف قلوب المسلمين وحسم كل ما من شأنه أن يؤثر على هذا المقصد العظيم، وفتح كل الأبواب التي تقوي هذا المقصد، تقوي هذا المقصد، حتى إن الشريعة ذهبت إلى أبعد نقطة في هذه القضية، وهي أن أي شيء يجرح مشاعر الآخرين فهو مرفوض شرعا. الله أكبر. إلى هذا الحد نعم، يدلنا على أن الشريعة عظيمة، دين عظيم. المشكلة فينا نحن حينما ابتعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى خلق من أهم الأخلاق ومن أعظمها، وهي هذا الخلق يشير إلى مراعاة مشاعر الآخرين وعدم إيذائهم، وعدم عمل أو إحداث أي شيء ربما تكون المآلات سيئة تزرع الشك وتكدر اليقين الموجود وتلوث العلاقة بين المسلمين. لاحظ، شوف يعني هذا الحديث العظيم، إذا كنتم ثلاث، يعني ثلاث أشخاص، فلا يتناجى. ما معنى التناجي هنا؟ لا يتناجى، المناجاة هو الحديث سرا، الحديث سر، يعني يكلم الشخص الآخر، يناجيه، يعني يكلمه سرا. قال فلا يتناجى اثنان دون الآخر، يعني ثلاث أشخاص في مجلس في مكان، ثم اثنان يتهامسان فيما بينهم، يتهامسان فيما بينهم، بالمجزوم المحقق أن الشيطان سيدخل ثم يبدأ يشتغل على قضية التفريق وإحزان هذا الثالث، لأنه سيعتقد بأنه ماذا؟ بأنهم يتحدثان في خصوصه وشأنه، وهذا طبيعي وهذا مجرب. ولا يقول إنسان لا والله أنا كذا، لا أبدا، الشيطان سيدخل. ولذلك تحت هذا الحديث مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولها حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ما يصلح الأمة وما فيه الخير لها، ولذلك ما من خير يعلم إلا دلهم عليه وارشدهم إليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كل ما من شأنه أن يورث العداء والبغضاء عفوا، أو يورث القطيع بين المسلمين، يورث القطيع بين المسلمين، أو أنه يكدر صفو العلاقة التي بين المسلمين. المسألة الأخرى، الشريعة راعت المشاعر بحيث أنها منعت وحسمت عن كل ما من شأنه أن يجرح مشاعر الآخرين، أن يجرح مشاعر الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الآخرين أو لعنهم أو شتمهم، ليس المسلم باللعان ولا بالطعان، وأيضا أن لا يحدث أي عمل غير القول، عمل هذا العمل يؤثر في نفوس الآخرين سلبا بحيث يجرح مشاعرهم، بحيث يجرح مشاعرهم. سيأتي معنا أشياء كثيرة، ومن جملة هذا أن الناس إذا كانوا ثلاثة وأراد شخص أن يتحدث مع آخر يجب عليه أن يتأدب بآداب الإسلام، ولا يسمح له أبدا أن يتناجى مع الثاني دون الثالث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. هذا طبيعي مثل ما ذكرت، هذا شيء طبيعي، ولذلك الإنسان يحزن بسبب هذه المناجاة لأمور. أولا قد يعتقد بأنهما احتقراه، فبينهما حديث، هذا الحديث ليس أهل أن يدخل معهم فيه، هنا يدخل عليه الحزن. الأمر الثاني يعتقد مثلا أنهما يتناجيان دونه لأمر يكيدان له، يكيدان له للإضرار به، وهذا يحصل حينما يأتي الشيطان فيقدح زناد الشر في مثل هذه المسألة، ولذلك الحل ما هو؟ عندنا أكثر من حل، ومنها ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يختلط بالناس. فإذا اختلط بالناس حيث جاء رابع أو جاء جمع مثلا، الآن انتفى مسألة النهي، الآن زال النهي عن التناجي بين الاثنين. لماذا؟ لأن أصبح عدد كبير، حتى من يدخل ممكن يتحدث مع هذا الثالث ويدخل معه في حديث آخر. أو الاستئذان، وهذا أدب عظيم، بمعنى أن الشخص مثلا احتاج أن يتكلم بأمر خاص مع صاحبه ومعهم ثالث فيستأذنهم، يقول يا فلان عندي حديث خاص مع صاحبي فلان تأذن لي؟ فإذا أذن له وهو سيأذن طبيعي يتحدث، أما إذا لم يأذن له أو ظهرت علامات على عدم الرضا والإذن فإنه لا يجوز أن يتحدث معه، مع أن يتناجى مع الثاني وهو قد علم بلسان الحال أو بلسان المقال أن الثالث لا يرضى بذلك. أيضا مما ينبغي التنبه عليه، وهذه للأسف يعني الآن موجودة، هو الحديث برطانة ولغة لا يفهمها الثالث، وهذا يدخل تحت هذا النهي. ولذلك بعض الناس الآن مثلا ثلاثة، اثنان يتناجيان بلغة غير لغة الثالث، يرطنان بلغة غير لغة الثالث، هذا من التناجي المحرم حتى لو كان علنا، حتى لو لم يكن همسا بالأذن، فهذا من التناجي المحرم، إلا في حالتين: أن يختلط بالناس أو أن يستأذن الثالث يقولان عندنا حديث خاص يعني وسنتحدث باللغة الفلانية. أما أنهم يتحدثان بلغة لا يفهمها الثالث فهذا من التناجي المحرم، وللأسف الشديد انتشر هذا في أوساط الناس في الأزمنة المتأخرة. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذا مما يحزن الثالث. أما إذا اختلطوا بالناس أو استأذنوه فأذن، والإذن ظهرت علاماته إما بالتصريح بالقول لا بأس أو بلسان الحال، انفرجت أسارير وجهي ورضي، لا حرج في ذلك. بالنسبة للرطانة إذا كان فيها مصلحة راجحة لا بأس، مثل الطبيب يتحدث مع طبيب آخر بخصوص مريض في مرض مثلا، لو سمعه المريض سمع عن مرضه ازدادت حالته وساءت، ممكن في مثل هذه الحالة، مع أن هذه أيضا تحتاج حقيقة طمأنة من الطبيب، لأنه أحيانا المريض يعاني مرض مثلا ويرطن طبيبان عند رأسه، بربكم ماذا تتوقعون من هذا المريض؟ ستبدأ يعني يضرب أخماس بأسداس، وستبدأ الشكوك تساوره في أنهم يتحدثان في أمر خطير جدا. لذلك الوضوح طيب، الوضوح طيب، فإذا تحدث يتناقشان لا بأس، لكن على أن يخبر المريض أو أولياء المريض بمثل هذا الأمر. هذا الحديث في واقع الأمر يؤكد على قاعدة الإسلام العظيمة، وهي قاعدة الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، قاعدة التآلف بين المسلمين ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، وحسم ومنع كل ما من شأنه أن يؤثر على علاقة المسلمين بعضهم ببعض. والتناجي في هذا الحديث ظاهره التحريم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان ومعهما ثالث، النهي للتحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نهاية الحديث بأن لأجل أن هذا يحزنه، وإحزان المسلم محرم ولا يجوز. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى الكراهة لكونها تدخل في جانب الآداب، لكن الذي يظهر بأنه التحريم، والله تعالى أعلم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. الله أكبر. هذا الحديث أيضا يأتي ضمن هذا السياق، تحت هذا الحديث مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، هذا الحديث يشير إلى أدب من آداب المجالس. حتى المجالس عندنا لها آداب، من الآداب إذا دخلت أن تسلم، من الآداب أن تجلس حيث انتهى بك المجلس، من الآداب أيضا أنه لا يجوز لك ولا يحل لك أن تقيم إنسان لتجلس في مكانه. لماذا؟ لأن هذا اعتداء على هذا الإنسان وإدخال الحزن عليه، وأيضا سبب من أسباب القطيعة وإغار الصدور، لأنه لا أحد يرضى أن يقام من مكانه. وبالمناسبة هذا يشمل مجالس الدنيا، ويشمل مجالس المساجد، ويشمل مجالس اللي هي المقاعد، مقاعد الدراسة، مقاعد الوظائف، مقاعد في الدورات مثلا التي تقام، دورات علمية أو دورات يعني تعليمية، يشمل مقاعد الأسواق، يشمل حتى مقاعد السيارات في القطار، في الباص، في الطائرة، هذا يشمل كل مقعد، يشمل كل مقعد. طبعا الآن بالنسبة لمقاعد الطائرات كل واحد يعني يحمل البطاقة التي تشير إلى يعني مكان جلوسه، كذلك في القطار، كذلك في الباصات مثلا، لكن قد يوجد في بلاد، قد يوجد في أماكن، وقد يوجد أيضا يحمل الإنسان رقم، ولكن هناك من يأتي فيعتدي عليه ويقول لا أنا أريد أن أجلس في هذا المكان، أو يسبقه قبل أن يدخل، يسبقه إلى هذا المكان، فربما يجلس فيه مع أن له الحق الكامل فيه لأن عنده يعني البطاقة في هذا. والمقصود أن الشريعة حرمت ونهت وزجرت عن كل ما من شأنه أن يؤثر على علاقة المسلمين بعضهم ببعض، ومنعت كل ما هو فيه أذية، سواء أذية مشاعرية، أذية معنوية، أذية حسية مادية. ومن جملة هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسح وتوسع. ربنا جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال جل وعلا في كتابه العزيز وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فافسحوا. ولذلك التوسع والإفساح، طبعا هنا الحديث تفسح يقال فسح له في المجلس، يفسح فسحا من باب نفع وسع، وسع وفرج له في المكان الذي يريد الجلوس به. التوسع هو يعني من السعة، مأخوذ من السعة، توسع القوم في المجلس أي تفسحوا فيه، بمعنى أنه أحيانا يحمل المعنى تفسحوا وتوسعوا، قيل بأن معناهما واحد وإنما جاءت للتأكيد، وقيل بأن التفسح مأخوذ من الفسحة في الشيء لأجل نفع الآخرين، يعني أصلا يكون المجلس ممتلئ فيقوم شخص فيفسح في المجال حتى يفرج للآخر فيدخل في هذا المكان من باب نفعه. والتوسع أن يكون ليس هناك ضيق، لكن يتوسع الناس في المجالس بحيث أنه الأصل أنه المجالس تحتمل أكثر من يعني تحتمل من يقدم، لكن يعني ينبغي التوسع فيها، التوسع من السعة، بحيث يعني كأنك كبرت المكان ووسعت المكان. هذا هو المعنى. بارك الله فيكم. لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. طيب، هل إذا أقامه ولم يجلس فيه يكون جائزا؟ الجواب لا، لأن هذا خرج مخرج الغالب. فما يتصور أن رجل يأتي فيقيم شخص من مجلسه لا لشيء، لكن قد يوجد في حالات، يعني مثلا مثلا شخص الآن مثلا عالم من العلماء لديه كرسي في المسجد، لديه كرسي في المسجد يدرس عليه، يعني يجلس ليدرس الناس، فجاء شخص من الطلبة أو من عوام الناس فجلس فيه، هذا يجب أن يقام. لماذا؟ لأن هذا مجلس مخصص للتدريس والإفتاء والعلم، هذا يقام. مجلس أو مكان خصص لولي الأمر أو لشخص وجيه ليستقبل الناس، يعني ليوجه مثلا شيء للناس، فهنا يجب إقامة من يجلس فيه. لماذا؟ لأنه اعتدى على خصوصية الآخرين، تنبهوا لهذا. أيضا شخص جلس في مجلس فيه من هو أحق منه، يعني ولد الآن في مجلس وهذا المجلس في الغالب يجلس فيه والده، يجب أن يقام. لماذا؟ لأنه اعتدى على مقام والده. فلاحظ الاستثناءات، هذه في استثناءات أحيانا. قد يكون المجلس فيه ضرر على الشخص، شخص جلس في مكان ويعتقد بأن هذا المكان قد يعني يحصل فيه ضرر، يقام لأجل نفعه وجلب المصلحة له، لأنه مكان قد يكون خطر، لأنه مثلا في مكان الجهة آيلة للسقوط، الجهة حولها مثلا شيء يؤذي كنار أو شيء، هذا خارج عن مسألتنا. المسألة في هذا الحديث ما هي؟ هي أن يجلس شخص في مكان وهذا المكان يشترك فيه الناس، يشترك الجلوس مثلا في المسجد، لا يحق لأحد أن يخصص له مكان في المسجد إلا ما ذكرت، مثلا كرسي المفتي، مثلا المؤذن، مثلا لأنه يكون قريب، وإن كان طبعا لا يلزم. فلا يجوز لأحد أن يقيم شخص من هذا المكان في المسجد ليجلس فيه. كذلك في المجالس العامة، حتى في مجالس طلب العلم، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. ولذلك هذا الحديث حقيقة يعني اشتمل على أدب عظيم من آداب المجالس، وهو أنه لا يحل للرجل أن يقيم الرجل الآخر من مجلسه الذي سبقه إليه ثم يجلس فيه. وعندنا قاعدة أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مباح فهو أحق به. في مسألة أخرى، وهي أن يحمل الناس خلق عظيم، وهو التفسح في المجالس، التفسح في المجالس والتوسع فيها. فبعض الناس قد إذا جلس في المجلس يعني قد يأخذ مكان رجلين، وقد توجد بعض المجالس يكثر فيها الناس، يكثر فيها الحضور، فمن الأدب أنك تتفسح في المجلس وتوسع للآخرين، توسع للآخرين، هذا أدب عظيم، وهذا طبعا سبب من أسباب التآلف، سبب من أسباب التحابب. أيضا في مسألة أخرى، وهي إذا قام الشخص هو باختياره وطوعه فأجلس القادم مكانه فقد أسقط حقه، ولا شك بأن هذا خلق عظيم، هذا خلق عظيم. ولذلك في قصة كعب بن مالك، لما أنزل الله جل وعلا توبته وصاحبيه، حفظ موقف واحد لطلحة بن عبيد الله وبقي يذكره إلى آخر حياته، وذلك لأنه لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما قام لي إلا طلحة بن عبيد الله، قام له بشره وهنأه وأخذ بيده، حفظ هذا لي. ولذلك بعض الناس الآن يجلس مثلا في مجلس والمجلس مليء بالحضور، ممتلئ المجلس بالحضور، ما في مكان، فيدخل وجيه أو رجل كبير في السن أو طالب علم أو إنسان مثلا يعني له منزلة أو شخص عامي عادي، فيقوم له شخص فيجلسه مكانه، هذه لها قيمة عظيمة في الإسلام. لماذا؟ لأن تحقق هذا المقصد العظيم الذي أشرنا إليه. وللأسف يعني هذا يغيب على كثير من الناس، فتجد هذا الشخص الذي دخل هذا المجلس ويتلفت يمين ويسار يبحث عن مكان، سيبقى محرجا وسيدخله هم، فهو إما أن يبقى واقفا وإما أن ينصرف. لكن لما يقوم شخص ويتبرع له بمكانه ويتصدق له بمكانه، كم لها من قيمة في نفس هذا الإنسان وفي نفس الحضور؟ وزيادة على ذلك أنها تبعث رسالة إلى الحضور أن هذا أدب وخلق عظيم من أخلاق المسلم في تعامله مع الآخرين. إذن يسقط حق الإنسان إذا تبرع بمكانه. ولذلك هذا الحديث حقيقي يشتمل على مجموعة من الآداب والأخلاق. أولا، ينبغي للمسلمين إذا حضروا مجلسا أن يتفسحوا في المجالس وأن يتوسعوا فيها، وأن لا يأخذ الجالس مكان أكثر من شخص إلا إذا كان الحضور قليل مثلا، له أن يأخذ راحته في الجلسة. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يقيم إنسانا آخر من مجلسه ليجلس فيه، وهذا يشمل جميع المجالس، المجالس الدينية والمجالس الدنيوية. المجالس الدينية كمجالس الجلوس في المساجد أو في الجلوس في حلق العلم ودروس الذكر مثلا، والمجالس الدنيوية المعروف. الأمر الآخر أن هذا المجلس يشمل أي مجلس كما ذكرت، سواء في الجو أو في البحر أو في البر، طيارة ولا سيارة ولا باخرة ولا شيء، الأمر يعني واحد. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقيم الرجل الرجل، هل هذا خاص بالمسلم أم أنه عام؟ الذي يظهر بأنه عام سواء كان الجالس مسلما أو غير مسلم، لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به. إذن على هذا لا تقيم إنسانا غير مسلم من مكانه لتجلس فيه، لأن هذا أيضا ليس من أخلاق المسلم ولا من آدابه، وهذا أيضا يدخل عليه الحزن وأيضا ربما يوغر صدره أكثر عليه. المسألة الأخرى، أن إقامة الرجل الرجل إقامة الرجل الرجل أن يقيم الرجل الرجل من مجلسه أحيانا قد يتأكد، وذلك في أحوال. الحالة الأولى، إذا كان في جلوسه ضرر عليه لأنه لا يعرف طبيعة المكان وما يحصل من ضرر، قد يكون قريب من نار أو قريب من نهر أو قريب من سقوط شيء عليه مثلا، إنه جرت العادة فيقيمه. الأمر الثاني، إذا اعتدى الجالس على مكان مخصص للآخرين، مثل مجلس كما ذكرت أنا، مجلس العالم، مجلس الأمير، مجلس الشخص الذي هو صاحب الدار مثلا، يعني شخص الآن هو صاحب الدار فيجلس في مكان لا يقام، هذا أدب أيضا عظيم. الأمر الآخر، ما فيه عدم احترام وتقدير، كأن يجلس الولد مجلس أبيه أو جده مثلا، نعم له الحق أن يقيمه وأن يجلس مكانه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى تنبيه المسلم إلى نعمة الله عز وجل عليه بهذا الطعام، فإن نعمة الطعام نعمة عظيمة. ولذلك كثير من الناس الذين رزقهم الله المال والنعمة هذه من الطعام والشراب لا يستشعر هذه النعمة. لماذا؟ لأنها متوفرة لديه ولا تغيب عنه، يوميا يأكل وجبتين وثلاثة وأربع وخمسة، ولذلك ينسى. فنعمة الطعام نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله، كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، تقول عائشة، يعني ما يأكلون دسم، إنما طعامهم الأسودان التمر والماء. ولذلك نعمة الطعام نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. والله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، قل جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك أمرنا الله عز وجل بشكره وتوعدنا على كفران النعم بالعقوبة. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. نعمة الطعام كما ذكرت نعمة، لأن كثير من الناس يفتقد إلى الطعام، وأنا بأم عيني رأيت بعض البرامج الوثائقية المصورة طبعا، وناس ما يجدون الطعام، طعامهم الدود، يأكلونه من أسافل الشجر يبحثون عنه، الدود النمل هذا والدود هو طعامه. من الناس من طعامه مضغ الشجرة أو أغصان الشجر، ما عنده طعام، ما يجد شيء، نسأل الله العافية والسلام. من الناس من طعامه وجبة واحدة في اليوم، وجبة لا تحمل يعني الجانب الغذائي الصحي، وإنما يأكل ليسكت صريخ بطنه. من الناس من لا يجد إلا الكسرة اليابسة من الطعام التي يحتاج أن يبللها بالماء. ولذلك نعمة الطعام نعمة عظيمة، يجب على كل مسلم أن يتنبه لها. والنعم هذه إن لم تقيد بالشكر فهي زوالة، ومن قشعت نعمة فعادت مرة ثانية. أبدا ما سلب الله قوما نعمة ثم رجعت، في الغالب قل من قشعت نعمة من قوم ثم عادت إليه. فيجب على الناس أن لا ينتظروا عقوبة الله حتى تذهب النعم، وبعدين يتوبوا إلى الله حتى ترجع هذه النعم. لا، عليه من يشكر الله، وشكر الله يكون باعتراف القلب بأن هذه النعم منه، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله. شكر اللسان وحمد الله على الدوام، شكر الجوارح والأركان بالمحافظة على هذه النعم وعدم التبذير والإسراف، وأيضا استشعار نعمة الله، يستشعر. ومن جملة ذلك أن المسلم إذا سقطت حبة الرز ينتفض، إذا سقطت حبة الرز على الأرض ينتفض ويغضب. لماذا؟ لأن أناس يتمنون حبة الرز، يتمنون حبة الشعير، ما يجدونه. أما أن الإنسان لا يبالي بهذه النعم ترمى في القمامة أو على المزابل، أو هذا الإسراف المخيف عند بعض الناس، هذا حقيقة نذير شر وينذر بسيل قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلام. فكون الله عز وجل من علينا وأنعم علينا وأتتنا هذه النعم نقابلها بمثل هذا الأمر، هذا غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا الطعام يبارك الله عز وجل فيه إذا كان استعمل الإنسان الوسائل الشرعية والأسباب الشرعية التي فعلا يبارك الله عز وجل له في هذا الطعام، منها التسمية، تكثير الأيدي على الطعام، عدم الأكل من وسط الإناء أو ذروته لأن البركة تنزل من أعلاه. من جملة ذلك أيضا أن الإنسان إذا سقطت اللقمة وسيأتي معنا لا يتركها للشيطان، وإنما ينظفها ويأكلها. وكان معاوية وهو خليفة أمير المؤمنين يفعل هذا ويذكر هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نفسك لم تطب أطعمها حيوان، أطعمها القطة أو الهرة اللي في البيت، أطعمها الشاة، اجمعها وأرسلها إلى أصحاب الأغنام وأصحاب الأنعام ينتفعون بها. ومن جملة ذلك لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام فإن فيها بركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم طعاما، والمقصود بهذا الطعام ليس الطعام الذي لا يصطبغ باليد، يعني مثل أحيانا في طعام ما يصطبغ باليد وإنما يؤكل مفردا، لا، الطعام الذي يكون مثل الثريد، مثل بعض الأشياء التي يأتدب بها الإنسان، قال فلا يمسح يده يعني بالمنديل حتى يلعقها لعق الأصابع. وجرت عادة الناس أنه يعني ما يأنف من أن يلعق أصابعه فإن فيها البركة. قال أو يلعقها، أو يلعقها، هذا ليس يلعقها أو يلعقها ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. يلعقها هو، واللعق هو المص، مص الأصابع لأن فيها البركة، الإنسان ما يدري أين البركة. وفيها أيضا تربية، استشعار بأن هذه نعمة، وما ولو بقي جزء منها يبقى نعمة. أو يلعقها، قال العلماء يلعقها مثلا من لا يتقذر، أو لا يعني، أو شخص مثلا يحب هذا، الطفل الصغير جرت عادة الكبار أنهم يعني خاصة أن الطفل إذا بدأ يأكل يلعقونه أصابعهم يغذونه، فيلعق الطفل الأصبع مثلا، أو إنسان يحب والده أو يحب أمه مثلا ويحب أنه ما يتقذر منها، هذا بركة. ولذلك هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الأحاديث يرمون بها في أظهر الناس ولا يبالون، يفتخرون، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس على سبيل الوجوب والإلزام والحتم، هو على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. جرت العادة أن الناس يقبل هذا للنفس، لكن في كثير من الناس ما يقبل أن يلعق أصابع غيره، لكن في من الناس من يقبل. الطفل الصغير جرت عادة الأمهات والآباء أنهم يلعقونه مثلا، في من الناس من يحب هذا، فإذا غلب على ظنك أو تيقنت بأن هذا الولد أو هذا الابن وهذا البنت يحب ذلك، ما في بأس في هذا، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأصل أن الإنسان لا يمسح يده بالمنديل، وإنما يلعق، هذا إذا كان شيء مما يصطبغ به باليد، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. أعتقد الوقت أدركنا الآن، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل بقية الأحاديث المتعلقة بهذا الباب إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.